بسم الله الرحمن الرحيم. عسى تولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك إلا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلذى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام برا، قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، ثم إذا جاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره، فلينظر الإنسان إلى طعامه أن أصبنا الماء أصبا، ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وربا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وأمه وأبيه، فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.